السلام عليكم. عام 72 لما كانت بيروت باريس العرب، كانت مقصد أي شخص يبحث عن الرفاهية، كانت تعتبر جنة في ذاك الوقت. ما كان بالطويلة، في رجل وهو تاجر من أهل أبوظبي اسمه عبد العزيز، عمره 62 سنة، يبي يروح يستانس وكذا. راح إلى بيروت، سكن في فندق في منطقة اسمها رمانة في ضواحي بيروت. المهم يوم الأيام وهو يتمشى ويشوف بنت عمرها 19 سنة لبنانية اسمها زينة، اخطفت قلبه، صار يتابعها لحقها لين وصلت بيتهم في منطقة الشياح كذلك في بيروت. اليوم الثاني جاء ضرب عليهم الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع له واحد من اخوانها كبير عمره 22 سنة اسمه غالب يونس. لو تشوفون صورته شوارب كأن هذا اللي مع شو اسمها مهند نور. المهم شو بدك؟ قال بدي احكي مع بيك. قال لحظة، شو شافه يعني لبسه خليجي وكذي، استغرب، نادى ابوه اتفضل اهلين. قال انا بدي اتزوج البنت اللي عندكم. اي بنت؟ قال والله ما بعرف، انا شفت بنت وكذا وانا جاي من الباب وانا قصدي شريف. شافوه رجال كبير، قالوا لي يا حبيبي انت جاي يعني تخطب لابنك ولا شو القصة؟ قال انا ثري وانا من اهل ابو ظبي وانا كذا وكذا، يعني حاول يغريهم وانا عندي فلوس واللي تبونه وانا حاضر. قال اسألوا البنت، اسألوها هو شنو شاف البنت بالسوق، شاف البنت مع بنات وشوي يعني ماخذينها فن يعني وضحك وكذا ويتسوقون. قال هذه البنت تمشي بالفلوس يعني بالغراءات ويجيها واحد ثري توافق. قال اسألوها. قالوا له لا يا عمي، شو ما نزوج بنتنا لواحد كبير في العمر، انت حياك الله ونعم فيك لكن ما انت اكبر منها يا عمي، انت كم عمرك؟ قال 62. قال حبيبي بنتنا عمرها 19. قال اسألوها. اسألوا البنت على طول واصرت، قالت انا موافقة. متأكدة يا بنية؟ قالت ابيه انا صراحة يعني، لان عايشين يعني وضعهم مادي الظاهر تعبان وكذا، ولما سمعت انه ثري ويدفع المهر اللي تبيه ويحط لها بيت ويسكنها ما ادري وين، البنت قالت ابي. ام البنت تقول لها انت متأكدة؟ قالت متأكدة وانا ابيه. وهم يعني هم عندهم نظام ان البنات يتزوجون صغار وهذا جت فرصة. المهم وافقوا ويتزوجها ويسوي لها حفل في فندق معروف جدا في رمانة ويسكن معاها بالفندق. قال احنا راح نقعد هنا شهر شهرين يعني شهر العسل وكذا، وبعدين بنروح الى ابو ظبي وانا راح اوفر له كل شيء وكذا. وعلى فكرة مبلغهم ان هناك متزوج من امرأتين وعند عيال، لكن البنت اصرت وهم ما عندهم مانع، وهذا رجل ونعم يعني وهو ما يعيبه شيء لكن كبير في العمر. قالوا يبقى كيفها. المهم استمر زواجها اول اسبوع ساكن في فندق، كل مكان تبيه البنت يوديها، واشترى لها المجوهرات وهالملابس وهالهدايا، غرقها البنت، عاشت كأنها ملكة. وحتى اهلها ما قصر فيهم، اول اسبوع ثاني اسبوع ما خلى مكان في بيروت الا راح. لكن بدأ ينتبه على شيء، ان كل ليلة ينعس وينام ما يصحى الا الظهر، يصحى يلقى زوجته منتظرته وكذا. وقال انا متى نمت؟ قالت له من امس نايم انت، اليوم اللي بعده اللي بعد، ولا ليلة قدر يسهر او انه يقعد بشكل طبيعي على الاقل الساعة 9 10. او صحيح كبير يعني في العمر، يعني ما هو كبير حيل، انا اقصد يعني انه 62 سنة. انا كل ما اقول عمره 60 سنة يقولوا لي بطلال هذا شايب، واذا قلت شايب قالوا لي حرام عليك هذا صغير. هو فعلا ما هو كبير ولا هو صغير يعني متوسط العمر يعني 60 ترى عادي الآن والله يا في بعض البلدان أعمارهم 70-80 يصعد جبال وأعمارهم 20 سنة تلقى يلهث من هالزقاير من هالمشروبات الطاقة. على طاري مشروبات الطاقة بقول لكم قصة نهايتها إن شاء الله أني ما أنسى. المهم مالكم بالطويلة كل ليلة ينام ما يصحى إلا الظهر يقول أنا متى نمت أنا كذا. يوم الأيام وقدر إنه يسهر يعني مصمم هالمرة وجالس مبقق عيونه لا ياكل لا يشرب يقول يمكن أثقل يمكن كذا. ولما جاء الليل على الساعة 11-12 خلاص يبي ينام بشكل طبيعي ينام. صحى نص الليل الساعة 3-3:30 يلتفت على السرير جنبه ولا زوجته مو موجودة اللي هي زينة يدور وين راحت هذه احنا في فندق يدور نزل تحت في اللوبي يدور عليها سأل قال لهم يا جماعة اللي يعملون في اللوبي يعرفونه تاجر ومعروف وماخذ سويت كبير فقال لهم ما شفتوا زوجتي قال لهم بلى شفناها موجودة برا بالحديقة. طلع ولا هذه اللي قاعدة تحت الشجرة متغطية وقاعدة تحت الشجرة راح لها قال زينة تلتفت عليه قال ليش قاعدة هني قالت لا بس يعني قلت أغير جو وكذا قال تعالي وين قاعدة أنت يعني البنت فري وكذا وهذا جاي من بيئة حيل محافظة طبعا مو الكل أنا ما أقصد كل اللبنانيين فري لا البنت هذه يعني عندها عادي تطلع متزوجة مو متزوجة تطلع برا تمشى تروح عادي عندهم يعني وهذا عند الوضع غير شلون تطالع بدون استئذاني وأنا زوج. المهم رجعت اليوم الثاني نفس السالفة اليوم الثالث قام يسأل العاملين قال زوجتي لما تطلع وين تروح يعني بس تجلس برا قال واحد والله أنا ما بعرف شو بدي إلك بس إذا أنت يعني بتلحل حالك قال شلون يعني قصده تعطيني أقول لك السالفة عطاه فلوس قال والله أنا دائما هي بتطلع برا بتنتظر شاب يعني مرات بتركب معاه ومرات بتجلس برا تنتظره يعني اهلا او ينجن هالرجال ويقوم ويتصل على بيت اهلها قال تعال شوفوا بنتكم شو عامله وكذا وانا كل ليله ما بشوفها وكذا وانا حاسس ان هي تحط لي منوم في الاكل او في الشرب عشان كذي انا كل ليله غافل عنها. أخوها نجن اللي هو أقول لكم هذا غالب يونس قال جيبها البيت وأنا راح أتفاهم معها قال ماشي طبعا اتصل عليهم بدون ما يبلغها وفعلا كل ليلة صارت تطلع بدون ما تقول له جننته بنت صغيرة وهذا ما هو ما في شدة يركب وراه زين وهذه البنت كلها طالعة وهذا بس يدق ويتشكى ويبيها يعني ما يبي يخرب العلاقة بينه وبينها بس يحاول يكلم أهلها أن يكلمونها يعني يقنعونها أن يعني تعدد. قالت له اليوم اللي بعده يعني طبعا قالت خروح جعيتة المغارة في جعيتة في بيروت في الجبل بروح أشوفها قال هيا الله امشي خذاها وقبل الله يروح قالت له خمر الشياح على بيت أبوي قالها أوكي. مر على بيت أبوها أول ما نزلت رايحة تبي تدخل البيت أو يطلع أخوها غالب شافها من الشباك توهم واصلين ويطلع لهم غالب ولا ماسك بإيد المسدس أو يطلق عليها 4 رصاصات قاتلة وتموت البنت. صار استنفار رجال الأمن طبعا غالب هرب وشالوا البنت وودوها للطب الشرعي وألقوا القبض على أبوها وعلى زوجها اللي هو التاجر اللي من أهل أبوظبي. يسألون ليش غالب أطلق النار على أخته قالوا والله ما ندري يدورون على غالب راح سلم نفسه. غالب صدمهم قال لهم والله أنا قتلت أختي غسلا للعار. ليش صاير شايف عليها قال والله زوجها كل يوم يتصل علي ويقول لي انها هربت ومع شاب، ومرات تطلع برا الفندق تروح تسهر طول الليل برا وكذا، واختي خاينه، خانت زوجها، ولما جت البيت انا خلاص قررت اني اقتلها ونرتاح منها ومن العار اللي سببتها لنا. احجزوا تقرير الطب الشرعي جاء صادم للقضية بالكامل، لأن أكد أن البنت عذراء وما في أي أثر لأي اتصال جنسي مع أي شخص، والبنت نظيفة عفيفة شريفة. شلون نجنب الحين هذه متزوجة، الحين صلها تقريب الشهر شهر شوي، شلون عذراء؟ وشلون زوجها يقول تخونه ورايحة مع واحد وهي عذراء؟ مسكوا الزوج، تعال يا الحبيب، انت تقول لنا تخونك، انت يعني انت متزوجها اصلا وهي للحين عذراء، شلون شلون تخونك يا جل؟ ها؟ قال لا مو عذراء. تكلم تكلم، قال والله انا بصراحة ابي اعترف لكم بشيء، انا لما تزوجتها انا معجب فيها وكذا، وهي لنا اصغر مني وانا كبير في العمر، وهذا فعلا مشكلة اللي الكبير يتزوج واحدة صغيرة. انا كنت عاجز في علاقتي معاها، وكنت احاول يعني اول يوم ثاني يوم، واكتشفت ان انا يعني ماني قد الزواج، بديت احس بالاحراج وكذا، وأبي يعني أتخلص منها خلاص، أنا ماني قادر وبتخلص منها. والبنت بدأت تحس يعني، وبدأت شوي شوي يعني تنغز لي، وبدأت يعني كأنها تبتعايرني إن أنت يعني مو رجال، ومن هالكلام هذا أنا بديت يعني أعيش بحالة نفسية سيئة. فطار في بالي أني أتهمها في موضوع أن لها علاقة مع شاب، فقمت اتصل على ابوها واخوها واقول ان هي كلها تبات برا. قالوا يعني شنو تبات برا؟ يعني هي فعلا تبات برا؟ قال لا والله صراحه هي لا تبات برا ولا شيء، ولا عمرها تركتني يعني وانا نايم، لكن هذا اللي جاء في بالي. قلت يعني القى لي عذر اني اوديها بيت اهلها واطلقها واخلص من القصه وامشي اطلع من بيروت، لكن ما توقعت رده فعل اخوها بهالصوره. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك دائما دائما أي شخص أي شخص، الله لا يبتلي إنسان في هالموقف، يجيك يقول لك أختك، زوجتك، بنتك، قريبتك، بنت عمك، بنت جيرانكم فيها كذا كذا، حتى لو يكون زوجها، لا تصدق، لا تصدق على طول وتنفعل وتنفذ يعني الحكم على طول، لا لا لا لا تصدق، لأن ترى البشر حتى لو كان زوج، حتى لو كان أخو، مرات يكون يعني فهم غلط أو وصل الموضوع غلط، لازم يتم التحقيق. لان انت لا، ليش؟ شنو فايدة القاضي وشنو فايدة الوكيل النيابة وشنو فايدة المحققين؟ شنو فايدتهم؟ هذول يكشفوا لك الحقيقة. لان اذا كل واحد انت تعتقد انه ارتكب جريمة تنفذ فيه العقاب، راح يروحون ابرياء كثير، من بينهم البنت هذه زينة المسكينة اللي ما لها ذنب سوى ان زوجها عاجز، وبدأ يحرض ابوها واخوها ويقول لهم انها تهرب وانها كذا، وكان بقصد انه يبي يطلقها عشان لا يشرهون عليه، ليش تطلقها وتوك متزوج وشو اللي صاير وتوك جاينة وميت وحالتك حالة والحين تقول ما بيها. فقال اطلع هالفكرة هذه اللي في باله، الله يكفينا الشر. مالكم بالطويلة، اخوها تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وتم ترحيل عبد العزيز زوج زينة إلى بلده، لكن لم يتم معاقبته. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.